باتباع ما ظنه ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق باتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة. في هزلة ولا نمشي؟ نعم نعم نعم اي نعم، لان قوله فاجتنبوه لفظ عام، اجتنبوه في كل شيء في الاستعمال والشرب، لكن لا نجزم بانه في الاستعمال لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رايناه من الامور التي من الورع تركها. نعم يا احياء نعم. هل يمكن الشيخ ان يضع الاشرطه؟ نعم اذا كان قليلا اشرب منه، لكن بنصحك اذا شربت فقل بسم الله، واذا انتهيت فقل. نعم يا سليم. لا أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإدبار عن العدو، عن العدو خلوه يوقع. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسمع من أبي بكر تحدث لهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم لا بد أن عندك فرس صغير. سؤال أجبني، ما عندك شيء ولا تخبر فرس من حولك؟ لا هي معروف. نعم بعض ايش؟ قلبه. والله يا اخي انا عندي مستهل، فهمت من السؤال؟ يقول الانسان قد يجد يعني شحنه او حسد او حسدا في قلبه بالنسبه لاخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا ان يقول لنفسه انت تريدين الحق، والمساله ما هي نص، المساله اجتهاد. اما لو كانت نصا ما نقبل ان نعذره، لكن اذا كان اجتهاد كلنا على اجتهاد. الله يبارك. يا دليل عموم هذه لإعانتنا عليه، مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم بعض ايش؟ نعم بعد ذلك. نعم نعم يقاس عليها